الأربعون النووية، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسرة في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة. 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا أيحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، مع الدرس 43. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وذكرنا الصورة وجه التحريم أنه عدوان. فهل يقال إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيعه على بيع أخيه؟ فالجواب نعم، إذ أن المعنى واحد. ومثال الشراء على شراء أخيه أن يبيع زيد على عمرو سلعة بمئة، فيذهب بكر إلى زيد البائع ويقول: أنا أشتريها منك ب120، أنا أشتريها ب120. فهذا حرام لما فيه من العدوان وإحداث العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس. وسبق لنا هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام، وبينا أن القول الراجح أنه عام. من فوائد الحديث وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ فالجواب أن يبتعد عن كل تفكير في مساوي إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في خاطر ما في قلبه من الحقد. هذه واحدة. ومن ذلك الهدايا، إهداء بعض المؤمنين إلى إخوانهم، فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ومن ذلك الاجتماع على العبادات، ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والأعياد، فإن هذا يوجب المودة والأخوة. المهم أن الأسباب كثيرة والموانع كثيرة أيضا، لكن يجب أن يدافع عن الموانع. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخوانا بيّن حال المسلم مع أخيه. فمن فوائده أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويتفرع على هذا أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم، بأي جناية تنقص المال، سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه. العرض يعني غيبته، فغيبة المسلم حرام، وهي من كبائر الذنوب، كما قال ابن عبد القوي في منظومته: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة، لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبهها الله عز وجل بأكل لحم الميت تقبيحا لها حتى لا يقدم أحد عليها. واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها، فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهته وإلى التمرد عليه وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذها، وربما تؤدي إلى الخروج المسلح عليهم فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليه. كذلك أيضا غيبة العلماء أشد من غيرهم، لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على أشخاصهم وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة، لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه. ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين في الأرض، فيأتون في المجالس يغتابون فلانا وفلانا، مع أنك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخص. احذروا هؤلاء، لا تركنوا إليهم، وانبذوهم من مجالسكم نبذا، لأنهم مفسدون في الأرض سواء قصدوا أم لم يقصدوا. الفساد متى حصل فصاحبه مفسد، لكن مع نية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم. كما أن التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمه، ومع نية التشبه يكون أعظم. فهذه ثلاث أشياء: المال والدم والعرض. من فوائد هذا الحديث أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. من فوائد هذا الحديث وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، لقوله: ولا يخذله. ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه وأحسنت إليه أيما أحسنت. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وأن لا يكذب عليه، بل ولا غيره أيضا، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ فالجواب: التورية إن أدت إلى باطل فهي حرام، وإن أدت إلى واجب فهي واجبة، وإن أدت إلى مصلحة فجائزة أو حاجة فجائزة. فهذه أربعة أقسام: أن تؤدي إلى حرام فتكون حراما، أن تؤدي إلى واجب تكون واجبة، أن تؤدي إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. أن لا يحصل، أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا. فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز، والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه موري. ولنضرب بهذا أمثالا خمسة. المثل الأول في المحرمة التي تؤدي إلى باطل، مثاله: تخاصم شخصان عند القاضي، فقال أحدهما: عند لي في ذمة فلان 1000 ريال، هذه دعوة. ما المطلوب؟ أن نقول للمدعى هات البينة. قال ما عندي بينة. إذا قال ما عندي بينة توجه اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه أقسم وقال والله ما له عندي شيء، والله ما له عندي شيء، وأراد بما اسم الموصول، اسم الموصول يعني الذي له عندي شيء. وصحيح 1000 ريال شيء، هذه التورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، إلى أكل المال بالباطل. ثم هل ينجو هذا الرجل في الآخرة أو لا ينجو؟ لا ينجو، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. الثانية الواجبة، مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله فتقول فيسأل، فسأل رجل قال أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان فلان. قال لا أدري، لا أدري، وينوي لا أدري عن كل أحواله، ما عن هذه الحال المسؤول عنه. قال هل هو في هذا البيت؟ وهو يدري أنه في البيت. قال ليس في البيت، وينوي ليس في السطح، ليس في الدور الأسفل، ليس في الحجرة الفلانية. هذه التورية حكمها الوجوب، لأن فيها إحياء نفس. إذا كان لمصلحة، سأل رجل عن شخص في حلقة علم، عن شخص في حلقة علم، فقال الحاضرون ليس ها هنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان آخر. مثلا قالوا ليس ها هنا، يعني في هذه الجهة، وهو في الجهة الأخرى. هذه مصلحة أو حاجة؟ مصلحة. ويذكر أن الإمام أحمد كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المرذوذي، فقال ليس المرذوذي ها هنا، وما يصنع المرذوذي ها هنا، وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده، وهو ليس في يده لكنه حاضر. الحاجة أن يلجئك شخص في سؤال عن أمور بيتك، وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التورية. فإذا قال مثلا أنت تفعل في بيتك كذا وكذا، وأنت لا تحب أن يطلع على هذا، فتقول أنا لا أفعل، وتنوي لا أفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه. الزمن متسع، أنت تفعله في الضحى فتقول أنا لا أفعل هذا، يعني في الصباح، يعني في المساء. هذه حاجة. القسم الخامس إيش؟ أن لا يكون حاجة ولا مصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذه مختلف فيها. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تحل التورية. قال إنها حرام، لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ أن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، فيقول إنها لا تجوز. وفيها أيضا مفسدة، هي أنه إذا اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بإيش؟ بالكذب، وساء ظنه فيه، وصار لا يصدق،